يخدر نفسه برائحة الصبغة هذا أو برائحة الغراء أو ما شكل ذلك، فتضيع هذه العقل لا يصيرها مسكرا، لا يصيرها مسكرا، ونحكم عليه ماذا؟ بالنجاسة. شيخ ما نقول قياسا عن الحديث حقا اصبر للقياس، خلينا نشوف لا في سؤال بالنحن فيها. هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة، يعني يلزم أن يعيد الصلاة بلا شك، يلزم أن يعيد الصلاة على تفصيل، سيأتينا إن شاء الله. أيوة. بالنسبة للكلب عين نجسة؟ ها؟ عين الكلب نجسة؟ نعم. الكلب عين نجسة. كله من القرن الأول. والكلب مع فرعيهما والسور. المسكر المائع. هذا القيد أخرج به ماذا؟ المسكر المائع يا وليد. أخرج به المسكر. لا أصبر. نحن نقول هذا القيد أخرج به ماذا؟ المسكر الجامد. أحسنت. المسكر الذي أصله جامد كالحشيش ونحو هكذا. طيب المسكر المائع إذا تجمد. المسكر المائع إذا تجمد يا أحمد إيش حكمه؟ يبقى على أصله. إذا قصده بالمسكر المائع أي ما كان أصله مائعا، ما كان أصله مائعا وإن تجمد. قوله والسور، إيش المقصود بهذه الكلمة هنا؟ عبد الصمد أحسنت، بس إيش المقصود بالسور هنا؟ فضلة الشراب. فضلة الشراب. ها؟ طيب أيضا المقصود بالسؤر هنا سائر الفضلات، سائر الفضلات كالريق والعرق والدم والبول كذا، سائر الفضلات. وجزء حي كيد مفصول كميته. ها يا وليد ايش معنى هذا البيت؟ جزء حي يعني جزء يبقى من حي، وان الحيوان هو حي حكمه محمود حكمه في حال ان يكون ميت، ان كان في حال ميت في الظاهر هذا جزء طاهر، وان كان ميتا في حال موته، ان كان نجزا في حال موته فانه تظل. يعني الجزء الذي يبان من الحيوان الحي حكم هذا الجزء حكم ميتة ذلك الحيوان، حكم هذا الجزء هو حكم ميتة ذلك الحيوان، فإن كانت ميتة ذلك الحيوان طاهرة فهذا الجزء طاهر، وإن كان ميتة نجسة فهذا. طيب ما المقصود بقوله ثم فأرته عرق والمسك ثم فأرته؟ أحسنت، يعني الجلد الذي يتجمع فيه الدم هذا الذي يتخذ منه المسك فإنها طاهرة تبع للمسك كذا. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها. هذا القيد بقوله بنفسها خرج به ماذا؟ هذا القيد قوله إذا تخللت بنفسها خرج به ماذا؟ إذا تخللت بفعل الفاعل. كيف بعدين قال أو نقلت؟ إذا نقلت هذا فعل فاعل الآن. أقلها من الشمس الأفضل. أحسنت أحسنت. ويفهم منها يفهم كما قلنا نحن إذا تخللت بنفسها يفهم منه أنها إذا تخلت فعل فعل فإنها لا تطهر، لكن هذا غير مراد بدليل قوله أو نقلت، فيتعين قوله إذا بنفسها يعني بغير وضع عين فيها، بغير وضع عين فيها.